يقول والدي يقول والدي هل يجوز لمن دخل المسجد قبل أذان المغرب أن يصلي تحية المسجد وكذلك بعد أذان المغرب، علما بأن بعض الأئمة عندنا في البلاد يمنعوننا من الصلاة قبل الأذان وبعده؟ إذا كان الذي دخل المسجد على يعني قبيل الأذان بدقائق يسيرة فلا يصلي تحية المسجد، لأن هنا خلاص الشمس تغرب على قرن شيطان، هذا الوقت محرم الصلاة فيه. الأوقات التي جاءت السنة بالنهي عنها خمسة، أشدها تحريما ثلاثة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعندما تكون في كبد السماء. فالمقصد أنه إذا دخل قبيل الأذان بدقائق أربعة خمس ونحو ذلك، إما أن يستتم قائما حتى يؤذن الأذان، فبعد الأذان يصلي بعد الأذان. أما نهي هؤلاء الأئمة عن الصلاة بعد الأذان فليس لهم في هذا حق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح في الحديث الصحيح: بين كل أذانين صلاة، كررها ثلاثا، ثم في الثالثة قال: لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. فهذا كونه لم يصلي وبقي مستتما حتى انتهى الأذان، صلى تحية للمسجد وكذلك ماذا أداء لهذه إسقاطا لهذا الأمر الذي لا أداء الركعتين بين الأذانين. هل له أن يجلس لو دخل قبيل الأذان؟ هل له أن يجلس؟ لا حرج له أن يجلس في هذا الوقت الذي هو شديد الكراهة، لا حرج له أن يجلس. نعم.